تزوجت ابنة عمي، وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أي منا مهر سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟ هذا في تفصيل، كان هذا العقد عن مشارطة، هذا يقال له نكاح الشراط ولا يجوز، والعقد باطل يجب تجديده، يكون نكاح مشرر بينكم زوجي وزوجي. أما إذا خطب منكم خطبتم منه ورجت كل واحدة بالمهر اللي يعطاه من حلي ونقود فلا بأس ولا حرج في ذلك، هذا يكفي ولو قليل من المال. نعم نعم، إذا ترضوا عليه. طيب، أما إذا كان مشارطة زوجي وزوجي كان نكاح الشراط، لأنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.